الدرجات. بشر ربنا سبحانه وتعالى أصحاب أعمال بدرجات، بشر ربنا سبحانه وتعالى أصحاب أعمال ببشريات. والمؤمن صاحب الفطنة، والمؤمن صاحب الإيمان، المؤمن صاحب اليقين، هو من يقف مع وعود رب العالمين سبحانه وتعالى بيقين مطلق، بتصديق مطلق، بفطنة تقتضي منه التطبيق، فيستمع لموعود الله سبحانه وتعالى لصاحب عمل معين ويجد من نفسه القدرة على تطبيقه فلا يتوانى، ويجد من نفسه الاستطاعة أن يكون في سلك أولئك المبشرين فلا يتأخر، بل يضع قدمه على أول الطريق ويستعين بربه سبحانه وتعالى ولا ريب، فهو الذي ينادي ربه سبحانه وتعالى في كل لحظات يومه بقوله اهدنا الصراط المستقيم، يضع قدمه على صراط الله المستقيم ويسلك في سلك المبشرين، سواء أكانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء أكانوا من الذين يستمعون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فيسارعون إلى تطبيق ما فيها من أوامر واجتناب ما فيها من منهيات، أم كانوا من أولياء الله، أم كانوا من الصابرين، أم كانوا من كذا، أم كانوا من كذا إلى آخره. إن الله سبحانه وتعالى بشر الناس في القرآن الكريم ليستقيم الناس في طريق رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يزال الحديث مستمرا مع هذه البشريات، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. الله سبحانه وتعالى خلق الناس وهو بهم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ربنا سبحانه وتعالى أن نفوس بني آدم جبلت على أشياء تفعل إياها بمقتضى الفطرة في بعض الأحيان، غير أنها لو خالفت هذه الأشياء وصلت إلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى. ويعلم ربنا سبحانه وتعالى أن هناك أعداء يتربصون بنفس البشر، أشهر هؤلاء الأعداء النفس البشرية والهوى والشيطان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حببنا في بعض الخلق وهو بنا عليم، يحببنا في الخلق بما يبينه لنا من ثواب وأجر. اليوم نتحدث مع خلق قد تفعل النفس البشرية خلافه، النفس البشرية ممكن تكون مجبولة على خلاف هذا الخلق، لكن عباد الله المؤمنين يحاولون جاهدين أن يخالفوا طبيعة النفس ويفعل هذا الخلق، وربنا سبحانه وتعالى من نقول له اهدنا الصراط المستقيم يعاون إيانا ويهدينا إلى هذا الصراط بأن يبين لنا مدى الحب ومدى البشريات لمن تحلى بهذا الخلق وتخلى عن ضده، إنه خلق العفو. العفو، النفس البشرية جبلت على ألا تعفو عمن أساء إليها. أساء إليك إنسان، أنت تبادر الإساءة بالإساءة، النفس البشرية مباشرة تتحرك لترد الإساءة عنها، عن من أساء، يساء إليك فتسيء إلى من أساء إليك. لذلك يخبر ربنا سبحانه وتعالى أن من أصعب الأشياء على النفس أن تعفو عمن أساء. قال الله سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. من أشد الأمور أن يصبر الإنسان الإساءة إليه. ومن أصعب الأمور وأشدها أن يغفر الإنسان لمن أساء ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. ربنا سبحانه وتعالى يضع بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم آية في القرآن الكريم يقام بها مجتمع. يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يعلم بما سيواجه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه، قال ربنا: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، اجعل هذا العفو معك أينما كنت، لأن الناس قد يعتدي بعضهم عليك ونفسك قد تدفعك إلى رد هذا الاعتداء. لذلك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سنرى أن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم جعل ذلك له منهجا، لكن ما هي الوعود التي ساقها ربنا سبحانه وتعالى لأولئك العافين عن الناس أصحاب هذا الخلق، خلق العفو؟ ما هي وعود الله سبحانه وتعالى لهم؟ الوعد الأول أن أجرهم على الله. وإذا ما قلت إن أجرهم على الله فاعلم أن الأجر كما قلنا في أخلاق سابقة أجر عظيم موجود عند عظيم سبحانه وتعالى، وأجرهم على الله في الدنيا وفي الآخرة. ما سيأتي بعد ذلك من بشريات كله ينبثق من هذه المقولة: أجرهم على الله. قال ربنا سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. النفس البشرية انتهت سيئها سيئ، لكن فمن عفا وأصبح فأجره على الله. قال ربنا سبحانه وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، لكن وما عند الله خير وأبقى. أن يطلب الإنسان ما عند الله فهو خير وأبقى، لكن هذا الخير الباقي لمن؟ وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم ينتقمون. لا، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، جزاؤهم خير وأبقى عند الله. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، إنك تنتقم دي متعة أنت ترضيها من متعة أنت تفعلها لترضي نفسك وتفعل متعة من متع الحياة الدنيا. فما أوتيتم من شيء، عندك القدرة، وأوتيت القدرة أن ترد الإساءة بالإساءة وأن تزيد على هذه الإساءة. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ماذا عندك يا رب؟ إن عند الله الفضل العظيم، إن عند الله الخير العظيم، إن عند الله مغفرة ورحمة ومحبة وجنة. الله سبحانه وتعالى وعد أصحاب المغفرة والعفو، الله سبحانه وتعالى وعد الذين يعفون عن الناس بمغفرة ورحمة ومحبة وجنة. من يطلب المغفرة من الله ويطلب حب الله ويرجو رحمة الله ويسارع إلى جنة مغفرة الله، يسارع إلى مغفرة الله، يسارع إلى جنة الله، يرجو حب الله ورحمة الله، فليعفو عن خلق الله، بسيطة. أما الرحمة، أما الحب، فاقرأ إن شئت قول الله لكي تحب. لو أنت عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك فاقرأ آية، خذ آية بس لأن الآيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله سبحانه وتعالى قدم حبه لهم ثم ذكر أنهم يحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، كلنا نحب الله، لكن من الذي يحبه الله ويحبونه؟ ما وصفهم؟ أذلة على المؤمنين. يعني أذلة على المؤمنين، إذا اعتدى إنسان عليه لا يأخذه كبر النفس أن يرد الاعتداء بالاعتداء، بل يعفو ويصفح، لأن هذا الذي اعتدى عليه من عباد الله المؤمنين أذلة على المؤمنين. لكن إذا كانت القضية الأخرى مع الكافرين، أعزة على الكافرين. لما دلوقتي ممكن يعفو عن الكافر ولا يعفو عن أخيه المؤمن، مع الكافر يكون ذليل، وعلى المؤمن يكون عزيز صاحب بطش وقوة وجبروت. انقلبت الآية بالأعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين، وتكملت الآية كلها بالمقلوب: لا يجاهدون في سبيل الله ويخافون لومة لائمين. اقلبها كلها تلقى الآية أصبحت مقلوبة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. دي بالماشي بالمعدول، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، محبة الله. أما الرحمة فاقرأ إن شئت قول الله، وهو يصور حال المؤمنين فيما بينهم من اختلاف، ويقول لنا لا تختلفوا. لماذا؟ إنما المؤمنون إخوة. اعتدى عليك أخوك بقول أو بغيره، مقتضى الأخوة أن يزال هذا الاختلاف. إنما المؤمنون إخوة، لذلك إذا ما وقع بينهم شيء ارتقى إلى مرحلة الاختلاف واعتدى بعضهم على بعض، يتحرك المجتمع بمجموعه لينال الرحمة كما نال الحب. فأصلحوا بين أخويكم، أزيلوا هذا الاختلاف، واتقوا الله لعلكم ترحمون. محبة ورحمة، مغفرة من الله سبحانه وتعالى. المغفرة من الله سبحانه وتعالى آية جمع الله سبحانه وتعالى فيها عدة أوصاف، بعضها يوضع بجانب بعض. تحدثنا عن بعضها ونتحدث عن العفو، لأنه به تنال المغفرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أن تكظم غيظك أنت تسعى إلى طلب المغفرة، أنت تسعى إلى أن يغفر الله لك. لذلك الكاظمين الغيظ، ما معنى كاظمين الغيظ؟ لا يرد الاعتداء بالاعتداء، لكنه يجعل على طبيعة النفس البشرية التي تأمره بهذا الرد قيدا. يمسك النفس البشرية اللي بتقول له رد الاعتداء عليك ويجعل عليها قيدا ويكتم ذلك في قلبه. والكاظمين الغيظ، لكن القلوب تتقد بنار فيها تريد أن ترد، فتشتعل نار الغيظ فيها. فيأمرنا ربنا سبحانه وتعالى، قال لنا: والكاظمين الغيظ، لكن انت بتكفل على القدر بما فيه وما زال القدر يغلي وقد ينفجر. يروح يقول لي والعافين عن الناس، ان تشعل نارا بداخلك ولا تخرج اياها. انت قدامك طريقين، ان تخرج هذه النار بان ترد، او ان تجعل هذه النار في داخلك تغلي بان تقسم الغيث، تقعد النار شغاله. فيقول لك ربك والعافين عن الناس، أطفئ نار كظم الغيظ بالعفو عن الناس، وإذا ما أردت زيادة في إطفاء هذه النار فخذ الثالثة. قال لك والله يحب المحسنين، قدم له بعد ذلك شيئا زيادة، يعني قدم له بعد كده هدية، قل له أنا مسامحك، اعمل معها أي شيء خير. لذلك الله سبحانه وتعالى قال والله يحب المحسنين، لأن هذا الفعل منه إحسان عليه. يبقى رحمة، محبة، مغفرة، جنة. الآية من أولها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ده من مقتضيات المغفرة حتى لا ننساها، أن تعفو عن أهل بيتك وعن أولادك. الآية كثير من الناس لا ينظر إليها، وخصوصا في تعاملات البيوت، فتكثر حالات الطلاق وحالات خراب البيوت. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الحياة الزوجية في البيوت مع زوجتك ومع أولادك تحتاج منك إلى صفح ومغفرة، إلى صفح ومغفرة، لأنك تريد مغفرة الله. الكلام مع الأقارب، يبقى أنت تريد إذا ما أسيء إليك من الأقارب أن تعامل أولئك الأقارب بالعفو والمغفرة. لماذا؟ لأنك تريد المغفرة، تريد أن تعالج المشكلات الزوجية بالعفو والمغفرة، لأن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الأجر العظيم في الآية التي قبلها، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. مع الأقارب، ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نزلت الآيات في الصديق أبي بكر رضوان الله عليه، فتلقف الآية فعفى وصفح وأقسم بالله سبحانه وتعالى أن يصل فضل ماله، وأن تصل صدقته، وأن يصل إحسانه إلى من أقسم من قبل أن يقطع ذلك عنه، إلى مصطح بن أثاثة بن خالد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الصديق قال نحب مغفرة الله والله غفور رحيم. الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لماذا تطلب العفو؟ لأننا رأينا في الأسوة الحسنة في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير مثال للعفو، أفضل مثال وأفضل قدوة تتأسى به عندما تريد أن تعفو، أن تقول أنا أريد أن يكون لي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وحاله صلى الله عليه وسلم مع الناس خير شاهد، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه تغلب بفضل الله سبحانه وتعالى على ما في داخل النفس من شر، فقال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فيخطئ فيك عدوك ترد الإساءة بالإساءة وهكذا. طبيعة النفس مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبما رحمة من الله منت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم امتلأت بمشاهد العبد. نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصور لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقد اعتدى المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم ما حدث في غزوة أحد. يقول عبد الله بن مسعود: لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقص عن نبي من الأنبياء يمسح الدم عن وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حال نفسه يمسح الدم عن وجهه، وفي رواية ينضح الدم عن وجهه. يمسح الدم عن وجهه بيشيل الدم، لكن لما تجي الرواية الثانية يقول لك ينضح وكأن الدم يخرج كخروج الماء من البئر، الدم شغال لا يتوقف، ينضح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تخيل، شجوا وجهه وكثروا رباعيته وأسقطوا النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وصاح صائحهم: إني قتلت محمدا، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما كانوا يتذكرون ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، هل لقيت من قومك من يوم كان أشد عليك من يوم أحد، في حاجة كده حصلت معك مع قومك غير أنهم أدموا وجهك وكسروا رباعيتك وفعلوا؟ هل لقيت من قومك من يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: نعم، يوم أن خرجت أدعو بني عبد الله ابن كلال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم إلى الطائف يدعو بني عبد الله، ففعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نعلم في مسألة الطائف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلقت على وجهي ولم أستفق إلا في قرن الثعالب، منطقة اسمها قرن الثعالب، فإذا أنا بغمامة فيها جبريل. قال: السلام عليك يا رسول الله، إن الله عز وجل أرسلني وأرسل معي ملك الجبال فمره بما شئت. قال صلى الله عليه وسلم: فقال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله، أفعل ما شئت إن شئت، أم أطبق عليهم الأخشبين؟ أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة من قبيلة دوس، أبو هريرة الدوسي، قال أبو هريرة: جاء الطفيل بن عامر الدوسي زعيم القبيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن دوسا عصت وكفرت وأبت، فادعوا الله عليهم. خلاص رفضوا الأوامر وأخطأوا وكذا وكذا، فادعوا الله عليهم. فتأهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو، فقال الناس: هلك الدوس. خلاص بدأ كل النبي صلى الله عليه وسلم استعد للدعاء، فقال الناس: هلك الدوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انتظروا بقى الدعاء: اللهم اهد دوسا وات بهم. ده أخطأوا ورفضوا دينك وكفروا بما عندك، وقال وجاء الرجل يقول لك: ادعو عليهم فإنهم قد عصوا وأبوا وكفروا. فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، ولما رأى الناس ذلك قالوا: هلك الدوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وات بهم. فهداهم الله وجاءوا مسلمين، وكان منهم راوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. أبو هريرة رضوان الله عليه، المشهد راسخ في ذهن أبي هريرة، لذلك ذهب يدعو أمه كما في صحيح مسلم إلى الإسلام، فأسمعت أم أبي هريرة أبا هريرة في رسول الله ما يكره. قال أبو هريرة: دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فخرجت من عندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله عز وجل لها أن تسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن تسلم أم أبي هريرة، فخرج أبو هريرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدار. اليقين في قلوب الصحابة مش مستنى إلا إجابة الدعوة التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى وصلت إلى باب الدار فوجدت الباب يعني مفتوح شيء بسيط، وسمعت قد خبط الماء، فسمعت أمي خشف قدمي، سمعت خطوات القدم، فقالت: انتظر أبا هريرة. وقف برا شوية، انتظر، خلاص أمه قالت له وقف. فلبست درعها وخمارها وتوضأت، فلما دخلت عليها قالت: يا أبا هريرة، ده لسه أسمعته في رسول الله ما يكره، قالت: يا أبا هريرة، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فخرجت من عندها أبكي حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إن الله عز وجل استجاب لدعائك وأسلمت أم أبي هريرة، فادع الله عز وجل أن يحبب أبا هريرة وأمه للناس، أن يحبب أبا هريرة وأمه للعباد الله المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه لعبادك المؤمنين. استجاب الله دعوته الأولى فأسلمت أم أبي هريرة. ويقين أبي هريرة أن أمه ستسلم. أما الدعوة الثانية: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه لعبادك المؤمنين، فإننا على يقين كيقين أبي هريرة رضوان الله عليه أن الله عز وجل استجاب لدعائه في أن أبا هريرة يحبه عباد الله المؤمنين. فإذا رأيت شقيا من الأشقياء ينال من أبي هريرة فاعلم أنه خرج من عباءة الإيمان، مش مؤمن. ركب من السائل فلان بيقول كذا عن أحاديث أبي هريرة وفلان بيقول كذا، اعلم أنه خرج من عباءة المؤمنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أن يحب المؤمنون أبا هريرة رضي الله عنه. التائب من ذنب كمن لا ذنب له، توب ربنا واستغفر. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. ما الذي يحول بين العباد وبين أن يعفو بعضهم عن بعض؟ أشياء كثيرة، وكما تحدثنا في النفقة، وكما تحدثنا في كذا، وكما تحدثنا في كذا، نتحدث اليوم عن حائل واحد يقف بينك وبين كل طرق الخير. والغريب والعجيب أن الله سبحانه وتعالى دائما ما يبين لك أن هذا العدو يقف بينك وبين طرق الخير. في النفقة تراه يقف، في الصلاة تراه يقف، في الجهاد في سبيل الله تراه يقف، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تراه واقفا، وفي العفو عن الناس تراه واقفا. وتستشعر أفعاله في مسألة العفو وهو يحرك النفوس ويحرك أتباعه حتى ولو كانوا من البشر، إنه الشيطان. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، دائما درب لسانك أنه يقول التي هي أحسن. ما الذي سيدفعني إلى خلاف ذلك؟ الشيطان ينزغ بينهم. اللي قاعد بيحرك النفوس بعضها على بعض هو الشيطان. كيد الشيطان كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى ضعيفا، لكنه ينزغ بين عباد الله المؤمنين فيعتدي بعضهم على بعض. كيف نفعل إذا أردنا أن نتغلب على الشيطان؟ اقرأ في شوف في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. هتفعل هذه الخطوات، ينبغي عليك أن تفعلها. ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انت عايز تروض الذي أمامك، اقرأ: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أول حاجة ادفع بالتي هي أحسن السيئة، عود نفسك الصبر. الآية التي وراها التي تليها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والتي بعدها تأتي على نهاية الأمر: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. أنت يعني ضعيف عشان خاطر هو يعتدي عليك؟ أنت مش عارف أو هو مش عارف هو ابن مين وأنت ابن مين؟ هو مين هذا الفقير حتى يعتدي عليك وأنت صاحب المال؟ من هذا العالة رعاء الشعب ده عشان يعتدي عليك وأنت صاحب المكانة؟ الشيطان يعمل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، خلاص المرحلة الأخيرة، فاستعذ بالله. اجأ وتحصن بالله سبحانه وتعالى من كلب الغنم من الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. عباد الله، ليعفو بعضنا عن بعض وليغفر بعضنا لبعض حتى تعود الألفة بين القلوب كما كانت في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نرى مجتمعا فاضلا يبني القواعد بعضها على بعض فيرتفع البنيان. لكن إذا نزغ الشيطان بيننا وحول الألفة التي بين قلوب المؤمنين الذين هم إخوة كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى لعداوة، فتحولت الزلة للمؤمنين لعزة على المؤمنين، وتحولت العزة على الكافرين لزلة للكافرين، سينهدم المجتمع خالف الشياطين وخالف هوى النفس. وليعفو بعضنا عن بعض. اللهم يا رب العالمين لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب العالمين قونا على شياطين أنفسنا وعلى شياطين الجن والإنس، وأعنا يا ربنا أن نعيد الألفة بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا إخوة متحابين، واهدنا بفضلك إلى الصراط المستقيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك وأهزم المشركين، وأعلن بفضلك كلمة الحق وزور الدين. اللهم من أرادنا في بلادنا وفي ديننا بكيد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين والظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين فرج هم المهمومين وأزل كرب المكروبين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما.